الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا كتاب التوحيد للإمام المجدد رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. قوله باب اللهم اغفر لي إن شئت، هل هذا للتحريم، أنه ينهى الإنسان أن يقول ذلك، أو أن هذا على جهة الكراهة؟ هما قولان لأهل العلم، واختار ابن عبد البر رحمه الله أنه محرم للنهي عنه، كما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وذلك لأن الأصل في النواهي أنها للتحريم بإجماع الصحابة، كما ذكر الموافق بن قدامة رحمه الله في الروضة، والشيرازي رحمه الله في كتابه في أصول الفقه، والعلائي رحمه الله تعالى. ولكن قد يقال أن الحكم هنا الكراهة، وذلك لأن هذا في باب الآداب، آداب الكلام، فقد يقال بالكراهة كما هي القاعدة التي عليها جمهور العلماء في غير ما مسألة، وقد سبق بيانها مرارا وتكرارا. لذا الظاهر والله أعلم أنه الكراهة. وسبب ذلك أن النهي إذا كان يشعر بالإثم والعقوبة ويفهم منه ذلك فهذا للتحريم، وإذا كان النهي لا يفهم ولا يشعر بعقوبة أو بتأثيم فإنه يكون الكراهة. وقد أشار إلى هذا الموفق بن قدامة رحمه الله، أي إلى هذا القاعدة. ما هو سبب النهي عن قول الإنسان في دعائه إن شئت، إن شاء الله؟ السبب أنه يشعر بأن فيه إجبار لله سبحانه وتعالى، وأنه عظيم على الله، أن هذا أمر كبير. وهذا مشهور حتى في الناس، تقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا، قال إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من فضله، قال إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بالبلاد والعباد وأن يسترنا، قال إن شاء الله. فهذه إن شاء الله دائرة بين أمرين، إما على قول أنه مكروه، وأما على قول أنه آثم، أنه آثم. وسبب ذلك يشعر في إجبار، أن إن شاء الله، أن أردت يا رب أن تعطينا أعطيتنا، وإلا فلا. فهذا يشعر على أن هذا، أن الداعي يستعظم هذا على الله سبحانه وتعالى. فهذا من جهة، من جهة ثانية أنه مستغني، إن شاء الله، إن شئت يا رب أعطيتنا، وإلا فالأمر إليك، فهو مستغني. في الصحيح، أي في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. في رواية: وليعظم الرغبة، كما سيأتي. وفي مسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قال القرطبي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القول، لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب، وكأن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه، ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حاله الافتقار والاضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء. وكان ذلك دليلا على قلة معرفته بذنوبه وبرحمة ربه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ليعزم المسألة، أي ليجزم في طلبه، لا يعلقها إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ونحو ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى لا مكره له، لن يكرهه أحد سبحانه وتعالى. فينبغي على العبد أنه لا يتعاظم شيئا على الله سبحانه وتعالى. قد يرى الإنسان بعض الأشياء أنها وجودها غريب، وجودها صعب، لكن هذا بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى لا يجوز الإنسان أن يستعظم شيئا على ربه، فإن هذا يدل على قلة إيمانه بقدرة الله سبحانه وتعالى وقوته. يريد 10 مليون أن يدعو، كيف؟ من أين؟ من أين سيأتي؟ كيف يتعاظم على الله سبحانه وتعالى؟ نعوذ بالله. هو فقير ويريد أن يغنيه الله وينسر الله حاله، يدعو وهو في شك، من أين؟ لا راتب، ولا عندي شهادة، ولا عندي إرث، ولا عندي كذا ولا كذا، من أين؟ فهو يرى في نفسه أن هذا أصلا هو كبير، من أين سيأتي؟ ستأتي فلوس من السماء، سيأتي جبريل شواله فلوس، كيف؟ غريب. فيستعظم على الله عز وجل. فكانت العقوبة من الله لنا أن نبقى كما نحن عليه، في فقر، في هم، في حزن، في قلة، في ذلة، لأننا ظننا بالله سبحانه وتعالى ظن السوء. وقد قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. إن كان يظن في الله الخير بيقين مع بذل السبب، استقامة، دعاء، صلاح، إخلاص وتوكل على الله عز وجل، آتاه الله الذي ظنه فيه. فالله سبحانه وتعالى أكرم، قال ابن القيم: الله أكرم من أن يخيب ظن عبده المؤمن فيه. الله أكبر وأجل أن يخيب ظن عباده الذي ظنوا فيه الخير وظنوا فيه الكمال، أن يخيب ظنهم فيه. فإذا كان المخلوق لا يخيب ظن صاحبه الذي وثق فيه، وهو مخلوق ضعيف عاجز حقير، فكيف برب العالمين الذي لا يعجزه شيء؟ وإن ظن شرا فله، إن ظن شرا فله، كان يظن من أين؟ كيف؟ من أي طريق؟ من كذا؟ وإن ظن شرا فله، أي لن يقع له إلا ما ظن. فبقينا فيما نحن فيه، في أزمات، في أمراض، في فقر، في ذلة، في قلة، كل هذا لسوء ظننا بالله سبحانه. ولو أحسننا بالله حسن الظن ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. فربنا سبحانه وتعالى أعظم وأجل من أن يهين عبده المسلم. رأى أبو القاسم الجنيد رحمه الله رجلا يسأل الناس في كبر سنه، فقال أبو القاسم الجنيد: هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره. من ضيع الله سبحانه وتعالى في صغره، أيام الصغر، كان يعبث بالمعاصي يمين وشمال ولا يبالي ولا يراقب الله سبحانه وتعالى، لا يراقب الله في لسانه ولا في جوارحه، ولا تأتيه العقوبة بعدما يكبر. قال ابن الجوزي رحمه الله: إذا كان العبد لا يتحمل عقوبة الله سبحانه وتعالى، بل لا تتحمل السماوات ولا الأرض ولا الجبال عقوبة الله سبحانه وتعالى، فكيف إذا أخر الله عنك العقوبة إلى كبر السن مع وهن العظم ومع إبيضاض الشعر؟ كيف سيكون حال العبد؟ فالله نسأل العافية والسلامة. فالمقصود ليعظم الرغبة، ما في على الله شيء صعب، كل شيء عند الله سبحانه وتعالى سهل، الذي تريد الله قادر عليه، ولكن الله عز وجل حكيم يضع الأمور في مواضعها. فمن الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يختار لعبده ما يصلحه. بعض الناس الذي يصلحه الفقر، بعض الناس الذي يصلحه الغنى، بعض الناس صلاحه في الصحة ولو مرض ربما تسخط على الله، من الناس من صلاحه في المرض، إذا مرض رفع الله قدره ودرجاته يوم القيامة وكفر الله عنه ذنوبه، من الناس من صلاحه في كذا ما أحد يدري، من الناس صلاحه أن يبقى في مشاكل دائما لا ميموت. لما؟ لعلم الله عز وجل أن هذا لو استقر، لو هدأ باله، الله يشمت شمات، لا يخلي جار ولا يخلي قريب ولا يخلي بعيد، أو عنده ذنوب أراد الله عز وجل أن يكفر عنه ذنوبه. ومن الناس من صلحه أن يبقى هادئ البال، لو أنه في مشاكل ربما ترك الدين، ترك الصلاة، ترك كذا، فربنا سبحانه وتعالى رحيم أرحم به من نفسه، فجعلوا هكذا. فالمقصود لكن الإنسان يدعو ما يدري إيش الغيب، فإن كان الله عز وجل قد يسر له إذن هو الصلاح والخير له، إذا لم يتيسر للعبد ما دعا فالإنسان هو في خير وفي عافية، هذا الدعاء ما يضيع ما يضيع. والإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى كل شيء كما قال عروة، حتى الملح إذا نقص ادعو الله. فإيش الذي علينا لو أن الإنسان نقص عليه دباغاز قام يدعو الله عز وجل يا رب دباغاز، نقص عليه الزيت ولا نقص عليه ملح ولا نقص عليه البر، يقوم يصلي بصدق ما شاء يجرب يدعو بصدق يا رب يسر، نقص عليه ما بيده عنده مرض يريد مال يريد كذا يا رب يسر من فضلك وكرمك، أيش الذي سيقع؟ ربنا عز وجل ما ترك إبليس اللعين، وأي جرم وأي رجل أفجر من إبليس، ومع ذلك استجاب الله له كما قال حافظ بن حجر، فكيف بالعبد المسلم وإن كان عاصيا؟ فإن الله عز وجل ما حرم الدعاء وجعل الدعاء للصالحين فقط، أما هؤلاء العصاة لمن هم؟ لمن العصاة هؤلاء؟ فالكل عباد الله، وإذا سألك عبادي عني كل العباد فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أنا أجيب، لكن العبد ينظر يراجع نفسه يصلح نفسه فيما بينه وبين ربه دعاؤه مقبول. قال عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا دعوت علمت بأن الله قد استجاب لي. فإن الله سبحانه وتعالى أكرم، هكذا يقول ابن القيم، إن يسر الله لك الدعاء فإن الله عز وجل أراد أن يستجيب لك، إذا ألهمك الله الدعاء فالله عز وجل يريد أن يعطيك يريد أن يكرمك فيسر لك الدعاء. ومن علامة سعادة العبد وفلاحه أن يكون كثير الدعاء في ليله ونهاره، وهو داخل في الشارع وهو داخل وهو خارج، في كل حال يدعو الله سبحانه وتعالى ويستغيث به وينزل حاجته بالله سبحانه وتعالى، ولن يضيعه الله أبدا. أشكل عليه كتاب ما استطاع أن يفهم علم النحو، يدعو الله ويتفرغ للدعاء، كما أن الواحد لو كان عنده مرض عجز الأطباء عن علاجه يدعو ليل ونهار وساعات الإجابة، والآن لعل الدعاء يستجاب في ساعة الجمعة، لعله بين أذان الإقامة، لعله في وقت السحر، ويدعو في كل وقت لحاجة دنيا دنيا، مع أن الدنيا أي ستعمل أكبر ما يكون يموت، لكن هل يضر شيء في الآخرة؟ لا. فالعاقل يدعو بالدنيا تمام، لأن الله عز وجل يحب أن يسأل، لكن ومع ذلك يدعو بالأشياء الدينية. أشكل عليه علم النحو، دعا الله عز وجل إذا استجاب الله له سيفهمه، إذا استجاب الله له سيأتي له بمدرس يدرسه، فإن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. أشكل عليه أصول الفقه، أشكل عليه باب سجود السهو من الروضة المربع ما فهمه، حاول حاول كتاب صعب، ادعو الله. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه قال وهو الفتاح العليم، أي فتح العلم هو بيد الله. أشكل عليه حفظ القرآن، القرآن صعب، التجويد صعب، أنسى كثيرا، أحفظ أنسى، لا يتسر لي الوقت، وقتي مزحوم، ادعو الله، ادعو الله بصدق أكثر من الدعاء، فإن الله عز وجل قد يؤخر الإجابة ليختبرك أنت صادق ولا لا. أحيانا بعض الإجابة بعض الدعوات ما تأتيك إلا بعد شهور وأنت تدعو يوميا، شيء أراده الله سبحانه وتعالى من العبد. فالفتح الديني والفتح الدنيوي بيد الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، خزائن العلم، خزائن الرزق، خزائن العافية، خزائن الأمن، خزائن كل شيء بيد الله، خزائن بيده، فلا يتعاظم الإنسان شيئا على الله عز وجل، كل شيء على الله سهل. الله قادر على أن يجعلك أعلم من في الجمهورية اليمنية، ليس صعبا على الله، ليس صعبا. الله قادر على أن يجعلك أكبر فقيه في العصر هذا، وأن يجعل الناس كلهم عالة عليك في العلم والفقه وفي الفضل وفي غيره. ما في شيء على الله شيء صعب. الله قادر على أن يحفظك القرآن ما تخرم منه حرفا واحدا، تحفظه كما تحفظ اسمك أو كما تحفظ الفاتحة، ما في شيء على الله شيء صعب. لكن أبذل السبب، أبذل السبب. أما تظن أنه سيأتي جبريل يعلمك أو ينام ويصبح في الصباح وهو حافظ، هذا ولا في الخيال، ما وقعت لأحد، أن تريد أن تقع لك. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، كيف كان وجدك ضالا فهدى. فلا بد ابذل السبب واجتهد ليل ونهار، وبعدين إذا علم الله صدقك وأنك تريد هذا العلم فتح لك ويسر لك وهكذا. فالمقصود هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى، ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: وليعظم الرغبة. انظر، ليعظم الرغبة، شوف الكلمة، يعني يظهر ويدعو الله عز وجل وأنه محتاج، أنه ذليل، أنه حقير، أنه فقير، أنه لا ملك إلا لله ولن يعطيه إلا الله، فيظهر لله عز وجل. أما إذا علم الله من القلب استغناء، يا رب ارزقني، وفي نفسه وفي نيته وفي قلبه: إن رزقتني الحمد لله، وإلا سأدبر نفسي يمين وشمال، أخرين يشتغلوا ولا نفتح محل. طيب وإذا فتحت محل، من الرازق أولا وآخرا إلا الله سبحانه وتعالى؟ فليعظم الرغبة ويلح. قال ابن القيم: من أكثر من دق الباب فتح له. وهكذا الذي يدق باب السماء بكثرة الدعاء فإنه يفتح له. لما يدق واحدة بعد واحدة بعد واحدة سيفتح له، لا سيما إذا كان الدعاء بأدب وطلب بأدب، ليس فيه تطاول، ليس فيه استغناء، وليس فيه من ولا كذا، فيستجاب له. فوجه الدلالة في هذا الباب، وأن المؤلف أورده في كتاب التوحيد، أن الإنسان إذا قال في الدعاء إن شئت، يدل على استغناء عن الله عز وجل، وأنه غير مبالي بهذا الطلب، إن شئت أعطني وإلا فالأمر إليك. وهذا يدل على قلة إيمانه بالله سبحانه وتعالى، أنه مستغني، أو أنه يتعاظم على الله عز وجل، فيدل على ضعف إيمانه بأن الله هو القوي وأن الله هو القادر. قال: باب لا يقول عبدي وأمتي. وهذا من أجل تعظيم الله سبحانه وتعالى لما تفهم هذه الكلمة من المشاركة في الربوبية، فنهي عن تأدبا مع جناب ربوبية الله سبحانه وتعالى. في الصحيح، أي في الصحيحين، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا النهي الذي في الحديث للكراهة بالاتفاق كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. وإن كان ابن مفلح رحمه الله يقول: ظاهر التحريم، لكن الذي جزم به العلماء إنما هو الكراهة، وذلك لصوارف، منها قول الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف: اذكرني عند ربك، أي عند سيدك، عند الملك، سمه رب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شرط الساعة: أن تلد الأمة ربتها. كيف ربتها؟ أن تلد الأمة ربتها، فسر هذا بعدة تفاسير. قيل أن هذا إشارة إلى كثرة العقوق، عقوق الوالدين، فتصبح البنت مع أبيها، مع أمها، كأنها سيدة على أمها، تأمر أمها بما تشاء وتنهاها وتمشي قولها على أمها، فأصبحت كأنها سيدة على أمها. هذا قول. والقول الثاني قالوا أن المعنى أن تكثر الحروب بين الناس فتؤسر بعض النساء الأمهات تؤسر الأمهات ثم تنتقل إلى الكفار ونحوهم ثم مع الأيام تباع فربما اشترت المرأة أمها وهي لا تدري وهذا قال أن تلد الأمة ربتها أي تلد هذه البنت وهذه البنت مع يوما من الأيام ستكون مالكة لأمها وهي لا تدري وهي لا تدري لكثرة ما يكون من الحروب بين المسلمين والكفار وقيل غير ذلك الشاهد أن النبي قال ربتها مع أن هنا قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وهنا أجاز وقال الله اذكرني عند ربك وهنا قال لا يقول فلذلك هذا الحديث له عدة أحوال عدة صور الصورة الأولى أن تضاف الربوبية إلى كاف الخطاب إلى كاف الخطاب بأن تقول وضع ربك أطعم ربك أعطي هذا لربك فهذا مكروه وليس بحرام جمعا بين النصوص الحالة الثانية أن تضاف الربوبية إلى ياء المتكلم بأن يقول ربي بأن يقول ربي هذا ربي فما حكمه الجواب أن هذا مكروه كما جاء في رواية مسلم لا يقول أحدكم ربي الثالث أن تضاف الربوبية إلى ضمير الغيبة بأن يقول ربتها ربها فهذا جائز كما في الحديث أن تلد الأمة ربتها الحالة الرابعة أن تضاف الربوبية إلى اسم ظاهر إلى اسم ظاهر فهذا له حالتان الحالة الأولى أن يكون بوجود العبد فهذا مكروه قياسا على الإضافة إلى كاف الخطاب بأن يقول هذا رب زيد يعني أنه مالكه وسيده هذا رب زيد الحالة الثانية أن يكون العبد غائبا فيجوز قياسا على هاء الغيبة يجوز قياسا على هاء الغيبة بأن تقول كان العبد غائبا تقول هذا الرجل هو رب زيد يعني سيده ومالكه فلا بأس بذلك ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه إذن هذا الحديث وغيره يجمع بينه على هذا والمراد بهذا الباب كما قلنا أن المقصود به التعظيم لله سبحانه وتعالى فلا يأتي بهذه الكلمات الموهمة قال رحمه الله باب لا يرد من سأل بالله لا يرد من سأل بالله أي إعظاما وإجلالا لله سبحانه وتعالى أن من سألك بالله لا ترده بل يجاب السائل إلى سؤاله ومطلوبه ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة السائل بإبرار القسم بإبرار القسم وتنازع أهل العلم في المسألة هل هو على جهة الاستحباب أم على جهة الوجوب وظاهر كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله التفريق بين أن يقصد إلزامه بالقسم فتجب إجابته أو يقصد إكرامه فلا تجب بأن يقول أقسم عليك بالله أن تفعل كذا وكذا أقسم عليك بالله أو أقسم بالله أنك ستفعل كذا وكذا أقسم بالله أنك اليوم ضيفي، فإن قصد إلزامه بالقسم فتجب إجابته. وأما إذا كان يقصد أن يكرمك، أن يبين لك أن قدرك عنده كبير وجليل ولا يقصد الإلزام، فهنا يكون على الاستحباب. هذا كلام شيخ الإسلام بن تيمية. ونظير ذلك ما تسمى عند شيخ الإسلام بيمين الكرم. يمين الكرم هو هذا، إذا قلت والله ما تحاسب فوق الباص، أو كنا في مطعم والله ما أحاسب إلا أنا، إذا كان يقصد الإلزام أن هذا إلزام لكم أنني ما سأفعل إلا أنا، فهنا إذا اختلف كلامه وحنث فعليك كفارة يمين. أما إذا لم يقصد الإلزام، إنما قصدت أن أبين لكم قدركم عندي وأن أمر يعني منزلتكم عندي كبيرة وأنني سأحاسب عليكم ولا يقصد الإلزام، فهنا ليس عليك كفارة يمين. هذا رأي شيخ الإسلام. أما جمهور العلماء فالأمر عندهم واحد، وهذا هو الأقرب والله أعلم، هذا هو الأقرب. الأمر عندهم واحد، من حلف على غيره ولم يقع الذي حلف عليه على كفارة يمين. وهذا شيء كثير حتى في الناس، والله ما تفعل، والله ما فعلها إلا أنا، ثم ما يقعش عليه كفارة يمين يطعم 10 مساكين، والله انك والله انك تاكل هذه ثم بعدها ما اكل، عليك كفارة يمين اطعام 10 مساكين، فان كان فقيرا صام 3 ايام على ما سبق تفصيل وبيانه مرارا. اما ابرار القسم فمستحب، حلف عليه قال والله انك اليوم ضيفي، هذا مستحب عند جمهور العلماء، لانه لا يجب علي كلام غيري ولا يجب علي الا ما اوجب الله علي ورسوله. أما فلان يحلف والله أنك حتدري 100,000، أيش يلزمني؟ هذا لا يجب، هذا من باب المستحب. فعلى هذا فإذا جاء سائل وسأل بالله فما هو الحكم؟ قال أسألكم بالله، أسألك بالله أعطني كذا. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إذا قصدك وحدك فيجب، يجب، وإذا قصد الجملة قام أحد الشح السؤال في المسجد قال أسألكم بالله أنكم تعطوني كذا وكذا لا تتركوني، إذا قصد الجملة فهذا مستحب. أما إذا قصدك في ذاتك فيجب عليك، ليس الوجوب هنا تعظيم لله سبحانه وتعالى. هذا قول شيخ الإسلام. والأقرب والله أعلم أن هذا الباب للاستحباب وليس الوجوب على كل صوره. فمن تعظيمك أنت لله سبحانه وتعالى أن من سأل بالله لا ترده. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما لم يكن فيه ضرر أو مخالفة للشرع، أو مخالفة للشرع. هم جالسون في مجلس، قال أسألك بالله، قال اشتاقوا مصلي، قال أسألك بالله لا تخرج، خلنا نجلس معا نتحدث، كم لنا منك من أيام، أصل الجماعة جماعة واجبة، قال أسألك بالله لا تخرج. قلنا هذا سؤال يخالف الشرع لا عبرة به، قدم مرضاة الله سبحانه وتعالى على مرضاة الخلق. الأمر الثاني إذا كان عليك ضرر وصل إليك وأنت معك محل سوبر ماركت ولا معك دكان، قال أسألك بالله ادها ولا كل لي، ما لو يكون هذا واجب أن الشحاتين أغنى الناس. يصلى شاف واحد ملتزم قال شوف النبي يقول من سأل بالله فأعطوه، انتبه المحل هذا كله يا أخي أنا اغتربت، ما بنيت هذه التجارة إلا بعد 50 سنة، أو جاء إلى عمارة قال حق فلان وهو ملتزم قال أسألك بالله ادها لي وخرج لك وغدوة أنت مستأجر مثلي وهيري، ايش من ضرر هذا؟ او جاء الى قال انت ما معك الا مصروف قليل، قال يا فلان اسالك بالله ادري 10,000، ايش تسال خزن كذي في النخر، ايش هذا؟ فلذلك السؤال بالله ان كان فيها ضرر او مخالفه للشر لا يلتفت له، لكن في غيرها وانت قادر فهذا من تعظيمك انت لله. اذن لما أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد؟ أورده لبيان أنه إذا عظم الله في قلبك أن من سألك بالله لا ترده على جهة الاستحباب. واحد قال لك أسألك بالله ادى لي 100 ريال، ادى لي 500 ريال، أتغدى، ادى لي 1000، وأنت قادر ماش عليك ضرر ولا مخالفة للشر، وسألك في حلال، ما سألك من أجل أسر خزن أو أفعل شيء من المعاصي، المعاصي لا ما لنا دخل فيها، لكن سألك فيما هو مباح وأنت قادر عليه، فمن تعظيمك وإجلالك وحبك لله أنك لا ترده، أنك لا ترده. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. قال: يا فلان أستعيذ بك، يا فلان أستعيذ بك، أستعيذ بالله بك، أستعيذ بالله منك فأعيذ منك، أو أن يعني تكون معي نحو هذا. ودليل ذلك أن المرأة التي امرأة الجون التي قالت لما دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: أعوذ بالله منك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد استعذت بعظيم، الحقي بأهلك، فطلقها. قال الشيخ ابن عثيمين: وعلى هذا لو أن امرأة استعاذت من زوجها قالت: أعوذ بالله منك، فيستحب له أن يطلقها، تبقى مرة يطلقين النسوان كلهم إلا من رحم الله. كم من النسوان كم يتكلم: أعوذ بالله منك، ظنك تنا تعبت هنا، أعوذ بالله من شرك، أعوذ. فقال يستحب له أن يطلق. يعني ليش؟ من استعاذ بالله إيش فأعيذوه، يعني هو استعاذ بالله من شرك اترك. طيب استعاذ بك شخص آخر قال: أعوذ بالله منك، الحكم أنك تتركه وتفارقه. قال: أعوذ بالله منك، آذيتني يا أخي، شغلتني، خلاص اترك المكان وانتقل إلى مكان آخر، انتقل إلى مكان آخر. فهذا من تعظيم الإنسان لله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان عليك ضرر هذا لا، وصل إليك وأنت في الدكان قال: أعوذ بالله من شرك، أعوذ بالله منك، اترك المحل، أي اترك هذا المحل، هذا لا يلتفت له. ومن سأل بالله فأعطوه، المهم أحد يعلم الشحاتين هذا الخبر، قدم من أنفسهم يدوروا أي كلمة أي شيء يلزمون الناس بالإعطاء، عاد لو يعرفوا من سأل بالله فأعطوه أن من علامات حبك وتعظيمك وإيدك لله أنك لا ترده، ما يخلي أي واحد. ومن دعاكم فأجيبوه، هذه مسألة خلافية، إذا دعاك الإنسان إلى وليمة ما هو الحكم؟ أولا جمهور العلماء يقولون هذا خاص بوليمة العرس، وليمة عرس، فإذا دعاك قال: يا فلان أنت ضيفي، فهنا يجب عليك أن تجيبه. ويشترط في هذا الوليمة أن يكون الذي دعاك صاحبها، مش واحد ابن عمه ابن خاله. الثاني أن يكون قد قصدك أنت يا فلان، أما إذا قال كل من في المسجد ضيفي، أو أتى إلى مجموعة في الواتساب قال كل المجموعة غدا ضيفي معي عرس، هذا لا يلزم، لا يجب، لا يجب، بل أن يكون أنت مقصود. الأمر الثاني ألا يكون عنده منكر لا في الليل ولا في، أما إذا كان في نفس الوليمة كفيها تصوير مثلا، فيها استقبلك بالبرع بمزمار، هنا لا يجوز الحضور، الحضور لا يجوز. وإن كان المنكر في الخفاء في الليل، في الليل جلسوا يغنوا سمعوا خلق الله، وفي النهار عزموا قال: يا فلان تضيفنا جزاك الله خير يا شيخ، تعال تحل من أجل تحل البركة، وفي الليل قد فعلوا للرقبة، تمام. الحكم هنا أنه يستحب له أن لا يحضر إلا إذا كان حضوره يغير المنكر، فهنا لا بس يحضر ليغير المنكر، أما وجوده عدمه سواء لا. الرابع أن يكون ماله حلال، ماله حلال، أما إذا كنت تعلم أن ماله كله حرام فأنا لا تحضر. واحد شغال في البنك عزمك وأنت تعرف أنه مرابي وماله حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: في الربا لعن الله ايش آكله وموكله وشاهدي الآكل والموكل والشهود كلهم ملعونين ملعونين في باب الربا. وأكثر البنوك على هذا أكثر إلا في النادر وإلا أكثرها على هذا في باب الربا. في هذه الشروط إذا اجتمعت يجب عليك أن تحضر وليمة العرس سواء كان الذي دعاك رجل رجل لرجل أو امرأة دعت امرأة تحضر. غيرها من الولائم عندهم عزومة صبوح غدا أو عندهم جلسة بعد العصر قالوا تعال نكل لنا شاهي نكل شاهي نكل كعك وكذا. المهم دعوك إلى وليمة غير العرس ما حكمها؟ جمهور العلماء أنه لا يجب ويستحب لك حضورها بالشروط نفسها يعني لا منكر لا معصية كذا ونحو هذا. وذهب الإمام أحمد في رواية وهو خلاف المشهور في مذهبه وقول داود الظاهري وقول ابن حزم أنه يجب أي وليمة أي دعوة لأنه قال من دعاكم فأجيب. وفي أفضل الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعي إلى طعام فليجب ما قال طعام وليمة لكن الجمهور قالوا هو خاص بالوليمة أما غيرها مستحب. وعلى هذا قول فمن دعاكم فأجيبوه على هذا الخلاف بين العلماء لكن يراعي الإنسان هذا يراعي الإنسان هذا. لكن لو دعي الإنسان إلى طعام والحاضرون سفه في الحاضرين سفها وفسقة يستهزئون وفيهم قلة أدب بمن حضر ضيفا منهم من يعتبر هذا عذر من الأعذار في ترك إجابة الدعوة. قالوا من صنع إليكم معروفا فكافئوه أي إنسان صنع إليك معروف معروف دنيوي أعطاك دلك على الطريق أراك شيئا من الأشياء قلت يا فلان خذ هذا معي يا فلان أتى يعاونك في بيتك يعاونك في مرض عاونك في أي شيء صنع إليك معروف فكافئوه إما أن تكافئه بهدية بمال فإن لم تجد ما تكافئه ما عندك ولا شيء فقير فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه ادعوا له فتتخيل من الدعاء اللهم اغفر له اللهم ارحم الله أسأل الله أن يبارك له أسأل الله أن يغفر له أسأل الله حتى أرى في نفسي أنني قد كافأته وقد أتيت له من الدعاء بقدر ما صنع إلي من معروف. فهذا عام هذا عام امرأة أحسن إليها زوجها فعل لها معروف تدعو له امرأة فعلت معروفا إلى زوجها الإبن مع أبيه والعكس الجار مع جاره الزميل مع زميله صنع فكافئوه كافئوه. فإذا كان هذا في باب الدنيا ففي باب الدين أو لا باب الدين أو لا. إنسان علمك القرآن علمك القرآن ما هي ما جزاها وقد علمك أشرف وأجل كتاب أنزل على هذا الكون وعلمك القرآن أصبح قارئ للقرآن وأصبح وأصبح ماذا بعد هذه النعمة؟ فكافئه إن لم تجد فادعو له. علمك مسألة فقهية مسألة واحدة هذا أحسن إليك صنع لك معروفا كافئه أقل شيء بالدعاء أقل شيء بالدعاء. أراك علمك مدرس يدرسك ادعو له. طيب ما قدر الدعاء كم حجم الدعاء؟ فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه قد كافأتموه. قال رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. هذا أمر متعين وهذا يدل على الأدب وعلى الأخلاق العالية التي يتربى عليها الطالب لأنه لما يكون يدعو له ويحسن إليه وكذا هذا يدل على شرف النفوس. الإمام أحمد رحمه الله يقول لما لقي ابن الشافعي قال أبوك أحد الخمسة الذين لا أنساهم في سجودي يوميا مشيئة متى ما ذكر لا أنساهم في سجودي وقال يحيى بن سعد القطان: لي 70 رجلا من أصحابي أدعو لهم بأسمائهم، اللهم اغفر لي فلان ابن فلان، اللهم اغفر لي فلان ابن فلان. 70، كم عدد 70؟ كم عدد إنسان صلي؟ الله المستعان. أبو يوسف يقول: ما صليت صلاة إلا دعوت لأبوي ولأبي حنيفة. وزفر يقول هكذا: ما صليت صلاة إلا دعوت لأبوي ولأبي حنيفة، شيخهم، لولا الله ثم هم لكانوا من العوام، لا لهم قيمة ولا لهم شيء. المروذي رحمه الله أبو بكر تلميذ الإمام أحمد كان يجيب ويسأله الناس عن كلام أحمد، أشقل أحمد في المسألة، أشقل أحمد في المسألة. فقال له رجل: يا أبا بكر، لولا أحمد ما كنت هكذا. فبكى قال: نعم، لولا الله ثم أحمد ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، لكنا عوام في الشارع ما لك قيمة، وأصبح الآن رأس من رؤوس العلماء وكبار من كبار العلماء، ويتوافد العلماء إليه: إيش قال فلان، إيش قال فلان في المسألة، إيش أفتى فلان في المسألة، وهكذا. ومع ذلك من صنع معروفا لا ينبغي له أن يسأل الجزاء. فعلت لك شيء، قلت: يا أخي احمد الله أننا فعلت لك، ادعو الله، ادعو لي. قال شيخ الإسلام: من سأل الجزاء فقد سأل ثوابه وجزاءه، لقول الله سبحانه وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فمن فعل شيء لله عز وجل لا يطلب الجزاء ولا الشكر. لا تقول: أنا فعلت لك كذا كذا، أقل شيء يقول اشكرني، أو أقل شيء هات حق التعب، قد أنا سرت وجيت وتعبت وساهر طول الليل وأنت ما. ولا كلمة. إذا فعل الإنسان ذلك فقد أخذ جزاءه، ذكر شيخ الإسلام في التوسل والوسيلة. وعلى هذا من حيث الفاعل يفعل، إذا كان يفعل لله لا يطلب ولا شيء، لكن الأمر راجع إلى الذي فعل له المعروف، هو حكم هذا: من صنع إليكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود النسائي بسند صحيح. والشاهد من الحديث: من سأل بالله فأعطوه، أنه قال: أسألك بالله، ماذا تريد بعد ذلك؟ قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي إعظاما وإجلالا وإكراما لوجه الله سبحانه وتعالى، إلا إذا طلبت به غاية المطالب وأعلى المسائل. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. والحديث لا يصح، فيه سليمان ابن قرن التميمي وهو ضعيف، هو ضعيف. فلا تقول: أسألك بوجه الله، فهذا ينهى عنه. إذا أردت أن تسأل بوجه الله اسأل الجنة، لأن أعظم المطالب. فهل تدخل وجه الله عز وجل في لعاع الدنيا من أجل 100 ريال أو 1000 أو حتى ملايين؟ فلا تدخل في هذا. أيضا لا أنسى فائدة: الإنسان على القول بأنه من سأل بالله فأعطوه، إذا قلنا بالوجوب، ما حكم السائل بذلك؟ بعض العلم يقول: يأثم أنك تقول للناس أسألك بالله. لما؟ لأنك أوقعته في الإثم، ومن كان سببا في تأثيم الناس أثم هو، أثم هو. بعض الناس أسألك بالله هذه في لسانه واصل، أسألك بالله، يا أخي أحرجت الناس، أوقعت الناس في حرج. الآن أنا مالي قليل، لما تقول لي كل ما أسألك بالله إد لي 1000، واليوم الثاني أسألك بالله إد لي 1000، أوقعتني في الحرج. فلا تحرج الناس، لكن من سئل فعلى نفس التفصيل الذي ذكرناه. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللو، أي كلمة لو. هذا الباب في تعظيم الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا يعترض على قدر الله ولا على شرعه. الشرع لا تقول لو ليت والله سبحانه وتعالى أباح، بعض المحرمات، مثل ما هو لسان الحال عند بعض المسلمين. ليت والله سبحانه وتعالى أباح النظر إلى النساء، أكون عين أسمع ما أشاء أرى ما أشاء. ليت أن الله سبحانه وتعالى أباح لي النظر إلى النساء، أسلم على بنت عمي وبنت خالي وبنت جدتي وبنت جارتي ونتصافح ونفعل. شو هم الآن عندهم حلال أصلا، هو عندهم حلال، ما حرم إلا المطاوعة. المطاوعة ليش حسهم يصير بعيد؟ قال احنا والله العظيم قلبي طاهر، قلبي نظيف، بس انتم مطاوعة حسكم يصيروا بعيد، والله بتسلم عليه مثل اختي ولا في شيء. نعوذ بالله نعوذ بالله. مع انه كم قد سمعنا وكم قد سئلنا، هذا فجر ببنت خاله وهذا وفجر ببنت عمه، الشريعة لا أكمل منها أبدا، لأنها شرع رب العالمين. ألا يعلم من خلق أيش؟ وهو اللطيف الخبير. الخلق هم خلق الله، أليس الله عز وجل هو أعلم بهم من غيرهم؟ الجواب نعم، ولذلك حرمها الله لعلم أن هذا صلاح الناس. أي شيء حرمه الله اعلم أن فيه صلاحك اليوم أو مستقبلا، لكن أنت ما تدري إن قد لشرع الله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الثانية. الأولى التي وقعت من غير قصد معفون عنها، النظرة الثانية التي تتقصد النظر إلى النساء أو النساء للرجال، الثانية مسجلة مكتوبة عليك. هذا شرع. كم من رجل وقع في الحرام بسبب نظرة، هذا موجود. وكم من امرأة وقعت في الحرام بسبب نظرة، هذا موجود. قال الإمام أحمد رحمه الله: كم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل، خلاص بقي طوال ليله ونهاره على نظرة واحدة. ونحن كم قد سئلنا عن مثل هذا. فلا يغتر الإنسان. قد ذكر ابن القيم قصة عن رجل انحرف وخرج من الإسلام بنظرة، بالنظرة. مؤذن كان يؤذن فوق المنارة وكان لا يتقي الله في نظره، فكان يرى يمين وشمال لما يطلع يؤذن، زمان عند عدم المكبرات. فوقعت نظره على امرأة نصرانية فأعجب بها، فأتى إليها بالزنا. قالت لا. قال أتزوج؟ قال أنت مسلم؟ وبما سيقبل؟ قال أتنصر. فتنصر وخرج من الإسلام، فبينما هو يصعد على جدار إذ سقط فمات. فلا هو بالذي ظفر بالمرأة ولا هو بالذي أبقى دينه، فمات على الكفر. وذكر ابن الجوزي أن رجلا كان من العباد، حتى كان يتعجب الناس وهم خارجون في الجهاد في سبيل الله، أجل عمل خارج في سبيل الله سبحانه وتعالى، في الليل قيام في النهار صيام، إيش تعجب الناس؟ إيش من صلاح في الرجل؟ فنظر، ما اتقى الله في نظره، وقع في الحرام وترك الجهاد. فلما رجعوا من الغزو: يا فلان أين قرآنك؟ بقي شيء معك من القرآن؟ قال نعم، قول الله سبحانه وتعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ما بقيت إلا هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وذكروا قصصا كل على نظر نظرة، فكيف بما هو أكبر؟ فكيف بما هو أكبر؟ فالمقصود أن من تعظيم الإنسان لله عز وجل لا يعترض على شرع الله. أي شرع شرعه الله إيمان ورضا وتسليم، وكله كمال وجمال، لأن الذي شرعه أرحم بعباده من أنفسهم. ولا يعترض على قدر الله، لماذا أنا مريض والناس مرتاحين؟ لماذا أنا في مرض والناس في صحة؟ لماذا أنا مشكلة بعد مشكلة؟ ما أخذ من واحدة إلا دخلت في الثانية. راجع نفسك، انظر ما بينك وبين الله، فإن رأيت أنك الحمد لله على خير وصلاح، بلى أراد الله أن يرفع درجتك في الجنة، لا تعترض. بعض الناس من سوء الخاتمة ومن علامة خذلان الله له أن يصبر على مرض أو على فقر أو على مصيبة، فلما يكون في النهاية يعترض ويتسخط على قضاء الله وقدره، فأذهب الكل ويموت بعدها. قال ابن القيم يعني أهلك الناس وشر الناس من إذا قارب قاربه النجاة. القارب كان في وسط البحر ونجا في هذه الأهوال، فلما أن قرب إلى الشاطئ انقلب به قاربه، وقد أصبح القارب مع الله ينزل رجله ودخل. فنعوذ بالله. فالمؤلف يقول باب ما جاء في اللو، وهنا اعترض على المؤلف رحمه الله. كلمة لو في الأصل هي كلمة، هي حرف، فلماذا قال اللو؟ اللو، فهنا المؤلف رحمه الله تعالى جعلها كأنها كلمة وكأنها نكرة، فأدخل عليها ال لبيانها. وإلا كلمة لو وحرف، كيف يدخل حرف يدخل على حرف؟ وكلمة لو الأصل في استعمال الجواز، وفي الحديث لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلته عمرة، إلا إذا استعملت في أمر محرم كالاعتراض على قدر الله أو الاعتراض على شرع الله. أشار إلى هذا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين. طيب، ولأن كلمة لو لا فائدة منها إلا الحزن والتحسر، لو أنني كنت كذا، لو شن معي تجارة، لو أنني فعلت كذا وكذا، إن معي سيارة، لو أنني كذا فلكنت الآن أنا أحسن، لكنت. فإن لو تفتح عمل الشيطان كما سيأتي. يقول الله سبحانه وتعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الآية، سبحان الله. هؤلاء يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلناها هنا، فرد الله عليهم لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي أن هذا قدر الله سبحانه وتعالى، قدر لازم لا محيد عنه ولا مناص، وأن من كتب عليه الموت سيموت، ولو كنتم في بروج مشيدة سيموت. فليس خروجك في الجهاد في سبيل الله أنه سيموت، فكم من أناس مات وهو نائم، وكم من أناس مات وهو في بيته في أعلى أمن، وكم من أناس. فالموت إنما هذه أسباب. ويقول سبحانه الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو أنهم ما قتلوا، لو جلسوا عندنا ما في داعي للخروج في الجهاد، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتون. لو كان القعود يسلم الإنسان فينبغي أنكم ما تموتون، ومع ذلك فإن الموت لابد، وأنه سيأتي كل شخص ولو كان في بروج مشيدة. فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال وفي الصحيح، أي في صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. كلمة قدر بمعنى المصدر، بمعنى اسم المفعول، فترجعه إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. ولك أن تقول قدر الله على أنك ترده إلى فعل الله سبحانه وتعالى. وانظر هذا الحديث العظيم ما فيه من الفوائد، منها احرص على ما ينفعك. فسعادة الإنسان يقول ابن القيم في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، فحرصه على ما ينفعه في دينه، يتعلم القرآن، يتعلم السنة، يتعلم دين الله عز وجل، لأن هذا هو الباقي، هذا هو الباقي له. أما غيرها من العلوم مات الدكتور، البروفسور، الجراح، الطبيب فلان، طيب وبعدين ما الذي معك يوم القيامة؟ أي سيعمل لك هذا الطب يوم القيامة ولا معك شيء. هذا إذا كنت قد نجوت من الحرام وكنت تعمل ما أوجب الله عليك نجوت، إلا إذا كان يعالج الناس وفي نية الإحسان للمسلمين فعل الخير فهنا يؤجر، يؤجر. بينما إذا مات الإنسان وقد علم الناس، علم هذا الفاتحة وعلم هذا الطفل بعض التشهد وعلمه كذا وعلم هذا وهذا، لا يفتر في التعليم، كم حسنات كم أجور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله لم يزل أجره ما تليت. هذه الآية ما تليت وأنت السبب في هذا التعليم يبقى مدى الحياة، مدى الحياة. ربما أنت علمت القرآن لشخص وهذا الشخص كان في نظرك لا قدر له، فتح الله عليه أصبح من العلماء وعلم الذي تحت وتحت وتحت وأصبح كل هذا الأجر يصل إلى فلان. نافع مولى بن عمر لم يثبت معه من الطلبة إلا مالك بن أنس صاحب الموطأ الإمام مالك صاحب مذهب الإمام مالكية، فنشر الإمام مالك مذهب نافع وأقواله وأحاديثه كلها. انظر، والآن نافع من هو؟ يعتبر من أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر حتى تسمى بسلسلة الذهب من قوة رجالها. فقد يكون الإنسان بواحد، لا تحتقر ما دام أن الإنسان يعلم دين الله. واستعن بالله، انظر استعن بالله، يعني الأشياء التي تنفعك ما تستطيعها إلا بعون الله لك. إن أعانك الله ستحضر درسا، ستحضر محاضرة، ستحفظ القرآن، ستصلي، ستصوم، ستزكي. إذا لم يعنك الله لن تفعل شيئا. ولذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. فلن تعبد الله عز وجل إلا إذا أعانك، وسيعينك الله عز وجل على قدر عبوديتك لله سبحانه وتعالى. ولا تعجز. قال الشيخ ابن عثيمين: هذا فيه فائدة. قال: بعض الناس يبدأ في درس يصل إلى نصف الكتاب يترك، هذا حرص على ما ينفع، على ما ينفعه، لكنه عجز. بعض الناس يبدأ في قراءة كتاب، أول ما يقرأ قرأ شوي، بدأ شوي تعب، كلام جديد وكلام يحتاج إلى حفظ ويحتاج إلى فهم، ترك أغلق الكتاب وترك، هذا عجز. فالنبي أمر بأمرين: احرص ولا تعجز، استمر حتى تنتهي من الكتاب. سيقع سبحان الله، ترى بعض الأعاجم أعجمي ما يفهم كلمة عربي ويدخل الإسلام وعنده همة عجيبة ويصبح إمام من الأئمة، إمام. كم من أناس الآن أصبحوا حاملين راية اللغة العربية، ما أريد أن أذكر أسماءهم، حامل راية اللغة العربية، بل ألفوا كتبا مذهلة في اللغة العربية، وهو أعجمي، دخل العربية وتعلم وتفرغ، بل بعضهم نصارى، نصراني سبحان الله. كان بعض الأخوة في دماج بريطانيين فرنسيين أعاجم ما يفهم كلمة، وجاء وطلب العلم وأصبح هو الذي درس تلقين التجويد للطلاب اليمنيين. يرفع الله بالقرآن من يشاء، أعجمي وأنا عربي مسلم وعربي عن وأبي عربي وجدي عربي، ومع ذلك يدرسني أعجمي القرآن؟ لا، اقرأ الضاد صح، العين ماشي، الضاد كذا، الطاء. تتعجب، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الرفع بيد الله، فمن دخل في طاعة الله رفعه الله. استغرب، وكنت أشوف أنا في دماء أستغرب، أقول لا إله إلا الله، واليمني ما هو حول تجويد لو حول، احمد الله أنت عربي غيرك ما يستغرب. قال فرعون وما رب، قال إيش معنى؟ قال ما هو داري، فرعون يقراها صح، إيش معناها؟ ما نداري. وترى الناس في الحرم هكذا، الأعاجم الباكستانيين وغيرهم يقرأ قرآن سبحان الله قراءة أحسن من العربي، إيش معنى ولا يدري إيش معنى. قال دخل خرج إيش معنى ما يعرف، ما يعرف أبدا إلا إذا كلمته بالإنجليزي. بعضهم يفهم، بعضهم يفهم. فإنسان في خير في عافية عربي ما معه لا يتعلم، ما أحد خلق جاهل. شيخ الإسلام ولد ما يعرف اسمه، وكم بقي سنوات ويحفظه على أولاد. أي اسمك؟ قال أحمد. وأحيانا طب نصفها وأحيانا يأتيها يعوجها مع الأيام حتى. وبعدين فتح الله واجتهد ليل نهار، مع أن شيخ الإسلام أعطاه الله من الذكاء ما لم يخطر على بال، واجتهد ليل نهار. أظن لو أن عندنا ذكاء شيخ الإسلام ما أفتح كتاب، هذا أقوم أتفرغ لي أسبوع أسبوعين أقرأ لي كما قرأت وأرقد ليل ونهار، خلاص كنت أنا شيخ. وهذا ليلنا البخاري: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا نكر في سياق النفي، ولا تعرف شيء. كل الناس، كل العلماء، كل الأئمة كانوا جهال، ولا يستطيع أن يقرأ الفاتحة ولا أن يقرأ غيرها. طلب العلم ووصل. فإن أصابك شيء لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، قدر الله. يا أخي سبحان الله، إذا قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا نزل القدر عمي البصر وبطل الحذر. أنت حذر أي ما حذر، وإذا نزل قدر الله سبحانه وتعالى ولا كأن في شيء. تصاب تصاب، يقع يقع. ما الذي قدر علي هكذا؟ ما الذي جعلني هكذا؟ قضاء الله عز وجل. وكما قال بعض السلف: القدر قدرة الله. شوف، القدر قدرة الله، أراد الله عز وجل أن يريك قوته. يمشي الذي تحذر تقع فيه غصبا عنك، وبرضاك تقع فيه. فسبحان الله، قدر الله وما شاء فعل. قدر أو اللفظة الثانية: قدر الله وما شاء فعل، برضا، بطيب قلب، بطيب صدر. هذا هو. باب ما جاء في النهي عن سب الريح، عن سب الريح. لماذا ذكر هنا الريح بخصوصها دون غيرها، مع أن السب حرام؟ حتى سب البقر والغنم كل حرام، لما ذكر الريح؟ السبب لأنه يرجع هنا إلى الأسباب. فمن سب شيئا وليس بسبب في الشرع ولا في التجربة الظاهرة المباشرة يكون شركا أصغر. لأن الآن باب التوحيد، كتاب التوحيد ما يذكرش في المعاصي، لا يقال في مثلا في باب التوحيد باب ما جاء في النهي عن الزنا، ما دخل، ما له دخل. نحن نتكلم على توحيد وعقيدة. ذكر سب الريح مع أن سب حرام، لا، لأن الريح ليس لها إرادة في ذاتها، فسبها يدل على أن الساب يعتقد أن لها تصرفا، مع أن الريح والدهر الشمس القمر السماء الأرض ليس لها إرادة، تفعل ما يأمرها الله سبحانه وتعالى به. وهذا سب الريح يكون مثالا، سب الريح يكون مثالا. فكل شيء ليس بسبب لا في الشرع ولا في التجربة الظاهرة المباشرة فسبها يكون شركا أصغر. ولأجل هذا أورد المؤلف رحمه الله باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذا الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. والحديث محل خلاف، هل هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يقول هو موقوف على أبي بن كعب رضي الله عنه. والدعاء قد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها. والقاعدة في هذا الباب: كل من لا إرادة له فسبه يرجع إلى فاعله أو إلى من أوجده. كل من سب من لا إرادة له فسبه يرجع إلى فاعله أو إلى من أوجده. طيب، قد يقال قائل: إذا سب الريح كفر يخرج صاحبه عن الإسلام، لأن الذي أرسله هو رب العالمين. الجواب ليس بكفر، لأن سب الله سبحانه وتعالى في سب الريح من باب اللازم وليس صريحا، فإن المتكلم بسب الشمس أو سب القمر أو سب المطر أو سب الريح ليس يخطر في باله سب الله عز وجل. لو أنه قصد سب الله لكان كافرا مرتدا خارجا عن الإسلام، لكن لا، هما قصد ولا خطر على باله، فمن لوازم سب الله عز وجل، لكن لما كان غير متقصد لم يكفر. وذكر الحافظ ابن حجر عن بعض العلماء أنه يؤخذ من هذا الحديث وحديث النهي عن سب الدهر عدم جواز سب المخلوقات كلها وإن استحق السب، وهذا خطأ، لأن المخلوقات كالآدمي لا يرجع سبه إلى الخالق، كما في مسلم أن رجلين دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فأغضباه فسبهما ولعنهما، فلا يدخل في هذا الباب. إنما الذي يرجع السب إلى خالقه إذا كان لا إرادة له ولا اختيار، كسب الريح والشمس والقمر لأنها مسخرة بأمر الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا سب الريح إذا سبها على أنه مستقل، على أن الريح تأتي بنفسها بإرادتها وأن الله سبحانه وتعالى لا يتصرف فيها، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن بعض المخلوقات يفعل شيئا بغير إذن الله. وإن سبها على أنها سبب، خربت عليه الزرع، خربت عليه كذا وسبها، فهذا شرك أصغر وليس بكفر. طيب، إلى هنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفقنا لما يحب ويرضى من وجهه الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا الصالحة ولا يجعل لأحد فيها شيئا، وصلى الله على محمد وآله.